الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: هل يحل الزكاة لإخواننا الفقراء من أهل اليمن الموجودين في مدينة شرورة؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن أصناف من تدفع لهم الزكاة مبناه على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يدخل وصفا وأفرادا ممن يجيز دفع الزكاة لهم إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. وقد بيّن الله عز وجل هذه الأصناف بيانا شافيا كافيا في قوله في قول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. فهذه ثمانية أصناف هم الذين تدفع لهم الزكاة. فليس من أصناف الزكاة أن يكون الإنسان لاجئا أو فارا من بلاده بسبب الحروب، فإن كثيرا من الأغنياء يفرون بأموالهم ويعتبرون لاجئين مع أنهم لا يدخلون في وصف الفقراء والمساكين. فإذا وصف الإنسان بكونه لاجئا أو فارا من بلاده بسبب الحروب الطاحنة فيها، هذا لا يدخله في أهل الزكاة ولا في أصناف من تدفع لهم الزكاة، وإنما الذي يدخل الإنسان في أوصاف الزكاة هو وصف الفقر والمسكنة. فإذا كانوا مع فرارهم ولجوئهم أهل فقر ومسكنة، بمعنى أنهم فقراء ومساكين لا يجدون لقمة العيش أو يجدون شيئا لا يكفي حاجتهم، فحينئذ يعتبرون من أهل الزكاة، لا لأنهم من اللاجئين، وإنما لأنهم فقراء ومساكين. وبهذه المناسبة أحب أن أنبه على أن هناك من الناس من يدخل في أصناف من تدفع لهم الزكاة أناسا لا دليل عليهم، فمنهم مثلا من يدخل فيهم وصف اللاجئين، مع أن وصف اللجوء ليس مما يبيح للإنسان أن يأخذ الزكاة إلا إذا كان فقيرا أو مسكينا. وكذلك وصف اليتم، فإن من الناس من يجيز دفع الزكاة لكل يتيم بوصف اليتم، وهذا خطأ، فإن من الأيتام من هو غني لا يحتاج إلى شيء من الزكاة ولا يدخل في وصف الفقراء والمساكين. فإذا كون الإنسان يوصف بأنه لاجئ وكون الإنسان يوصف بأنه يتيم، هذا كله من الأمور التي لا تجيز للإنسان أن يأخذ بسببها الزكاة، فالزكاة أصنافها محددة. فإذا كان هؤلاء من اللاجئين من إخواننا اليمنيين قد تركوا أموالهم وتجاراتهم ومزارعهم وهربوا بدينهم وأنفسهم وأعراضهم وصاروا لاجئين في بعض البلاد على حدود بعض المناطق، لا مال معهم ولا مأوى لهم ولا نفقة عندهم، فلا جرم أنهم يعتبرون من أهل الزكاة. فإذا دفعت الزكاة لهم في هذه الحالة فلا حرج عليك، ولكن لا بد أن تقوم أنت بنفسك بتسليم الزكاة لهؤلاء الفقراء، أو أن تسلمها إلى بعض المؤسسات الخيرية الموثوقة المعتمدة في الدولة، حتى لا يذهب المال من ها هنا وها هنا، والله أعلم.